ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كل ذلك أي كل الأشياء اللي إنك تعبد غير إله، تمسكها من الأول، تهين الوالد، تقتل الأولاد، تضيع مال اليتيم، لا ما تمشيش قوام في اقتصادك، الزنا ما تطهرش الناس، كل الحاجات اللي قال لك ديت